ولما كانت الحلقة 67 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت عليه وجلست بين يديه، وبصوت أشهى من عصير الأحلام جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك الهسور ووزيره شنشور لما أخذ الجوهرتين من الحيتين العمياوين انطلقا بهما وعملا بما أشار به الكاهن عليهما، وراحت أيام وجاءت أيام، وبينما كان السلطان جالسا في الديوان دخلت الملكة عليه واتجهت إليه وركعت بين يديه. أنا جاي عشان أقول لك ربنا جبر بخطرك. إزاي؟ فيه حمل يا مولاي. مين اللي قالك؟ الجنين اللي اتحرك. يا من تكريم، أحمدك واشكرك واشكر فضلك، بعد ما كبر سني ما رضيتش تحرمني. انت بتبكي ده من فرحة قلبي. يا ربي، فين الوزير شنشور؟ الوزير شنشور، قوم انت دلوقتي. ربنا عوض علينا. ربنا معانا، خدي بالك من نفسك، انا مش هغيب عنك. مولاي الهسور، تعال يا شنشور. انت علمت يا مولانا، ده احنا ربنا معانا احنا الاثنين. ده من اثر الجوهرتين. ما كانتش على البال يا وزير. هنجوز الاميره للامير. طول بالك احسن يجوا بنتين. يبقوا اختين. ونجوم ولدين. تبقى زين. واذا طلعوا ولد وبنت نجوزهم لبعض. نجوزهم لبعض. الوزير الهدار. ادخل يا هدار. امان يا ملك النار، يا سيد الاشرار، يا اسفل الانام، يا سلطان الظلام، يا مولاي. خلي عندك دم، ما تطولش في المديح، كتر المدح زم. مولاي العنك. اشكرك العنك. اشكرك العنك. اشكرك. ايه اللي وراك يا هدار؟ ورايا اخبار واسرار. ايه الاخبار؟ الملك الهسور رد المرسال بتاعنا ورفض مفاوضتنا. يعني ما نفعتش خطتنا. ايه اسمتنا. وايه الاسرار؟ بيقول ان الملك الهسور ينتظر ولي عهد. كلام ده جد؟ ومش بس الملك الهسور، ده كمان الوزير شنشور. ازاي ده اللي حصل يا مولاي؟ لكن الهسور ما بيخلفش، لو كان بيخلف كان خلف من زمان. امال ايه الحكاية يا مولاي السلطان؟ دي خدعة بيعملها. قصده ايه منها؟ دي حكاية انا هعرفها. هدار مولاي. فين العفريت شنكار؟ العفريت شنكار في جزيرة النار. احضر اوام امرك يا ملك الظلام. شنكار يا شنكار، يا خادم النار، اقسمت عليك وعزمت عليك، تخرج من بحور النار وتحضر في الحال. في الحال شنكار. Yeah. الظلام. مولاي أقدم لك اللعنة يا ملك النار. اسمع يا شنكار، عندنا أخبار. أخبار إيه؟ بيقولوا إن الهسور ينتظر ولي عهد بعد ما راح الشباب. أنا عارف إنه كذاب. أنا عاوزك دلوقتي تتنكر في صورة غراب وتروح مع الضباب. أمرك مجاب. وتشوف اللي يحصل وتسمع اللي ينقال وترجع في الحال. أمرك يا ملك النار. توكل شنكار. في الحال يا ملك الريح، شيل يا شيال في الحال. ايه ده اللي انت جايبه يا شمسور؟ دي يا صغيره لمولانا الهصور. لكن ده غراب. ايوه غراب، انما كذاب. كذاب؟ وفي غربان كذابين؟ وفي غربان صادقين. ايه حكايه الغربان النهارده؟ ليه حصل ايه؟ انت اتخضيت كده ليه؟ قول لي بس يا مولانا حصل ايه؟ مفيش، دي الملكة النهاردة جالها غراب. ايوه، ووقف فوق سرعة الباب. وهو عمل ايه؟ قعد يبص لها زي ما يكون حياكلها. وحصل ايه كمان؟ هيحصل ايه؟ جم الخدامين طردوه. لكن انت بتعمل كده ليه؟ انت ما انتش عارف يا مولانا الحكاية ايه؟ ايه؟ ده مش غراب. مش غراب؟ مش بقولك ده غراب، انما كذاب. امال هو ايه؟ عفريت متنكر في صورة غراب. ايوه يا مولاي. وعرفت ازاي؟ اللي حصل عندك حصل عندي، فلما اتخضت زوجتي وكنت موجود بالصدفة رحت انطلس من الغرفة ورميت على الغراب القسم الكبير. اتسمر مكانه، لا عرف يتحرك ولا عرف يطير. وقمت مسكته من رقبته وخرجت من البيت وجبته. وجيت. وايه حكايته؟ هنعرف حكايته لما نرجعه لصورته. طيب يلا رجعه لصورته الحقيقية. اؤمر لنا بطاسة المية. هي جنبك. طيب عن اذنك. باسم قيوم السماوات، غراب يا كذاب خاب من عاب، اخرج من صورة الطيور الجنية الى صورتك الاصلية بحق خالق البرية وبحق هذه المية. انا فين؟ الله، ده عفريت صحيح. يا اعوذ بالله من الشيطان. الامان الامان يا ملك الجان. انتوا مالكوش امان. انا انت ايه وجاي هنا تعمل ايه؟ وايه غرضك؟ ومين اللي بعتك؟ انا جاي هنا افتش عن الغنى. انت كذاب. هو اللي يفتش على الغنى يعمل غراب؟ ما كنتش هتقول هنجيب التلج ونحرقك على طول؟ هتقول؟ ما انا بقول. مفيش فايدة يا شنشور، هات التلج. يا دمهرير يا دمهرير. بعرضك يا وزير. يا دمهرير. انا عليك يا دمهرير. تعال هنا. بعرضك يا مولاي الاخر. حقوق كل حاجة، بس ابعدوه عني. استنى يا دمهرير. قول انت مين؟ انا الشنكار. شنكار؟ خدان الهضار، وزير الملك الهضار. ايوه. وبعتك ليه؟ بعتنا شوف الحكاية ايه. حكاية ايه؟ حكاية الخلف اللي بيقولوا عليه. ودي تهمكوا في ايه؟ اصله مش مصدقها، فاهم انها خدعة بتعملها. انا هخليه يصدق لما الحلم يتحقق. شنشور مولاي الهصور. يحبس العفريت شنكار في جب ملوش قرار. بعرضك يا ملك الجان. ويقدم اليه الشراب والطعام. امان يا ملك الجان. امان. احمد ربك، حد غيري كان قتلك. خدوه. امان اسحبوه. مولانا، مبارك يا مولانا. الله يبارك فيك يا وش الخير. أميرة ولا أمير؟ أمير زي البدر المنير. الحمد لله، الشكر لله، ده يوم عيد أنا حسميه سعيد. وانت يا وش الخير تستاهلي كل الخير، خدي البشارة. ربنا يخليه لك ويخليك لي. مولانا مولانا مولانا، مبارك يا مولانا. الخاتون سبقتك بالبشارة. ده أمير تاني غير الأولاني؟ دول اتنين توم. يا من تكريم، يجيني مولود ومعه مولود، أنا حسميه مسعود، يبقى مسعود وسعيد. وانت يا وش الخير تستاهلي كل خير، خدي البشارة. ربنا يخليهم لك ويخليك ليهم لما تشوف مولانا. مولانا مبارك يا مولانا، سبقوك بالبشارة. ده أمير جديد. ايه؟ ايوه مسعود وسعيد. ده امير ثالث. ايوه يا مولانا. ما شاء الله، ثلاث اولاد دي اعياد، انا حسميه مسعد. مولانا مولانا مولانا الهصور، تعال يا شنشور، تعال هنيني. هنيني انت يا مولانا، هنيني. ولد ولا بنت؟ هي بنت. امه؟ دول ثلاث بنات زي الامارات. انا كمان جاني ثلاثه. ايه ثلاث بنات، ثلاث اولاد دي اعياد، سعيد ومسعود ومسعد. انا كمان حسميهم سعيدة ومسعودة ومسعدة. اقيموا معالم الزينة، زينوا المدينة. مولانا ايوه يا شنشور، احنا نادرين والنادر امانة، ودين وديانة، التلاتة للتلاتة. وأقيمت معالم الزينة في المدينة، وكانت أعياد في جميع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 67 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.